بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصيله من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الظلم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقل. بدأنا الكلام منذ محاضرتين عن كلمة التوحيد، أي من بعد خمس محاضرات في مقدمات العقيدة أو أبجدياتها أو المصطلحات التي يجب أن نقف عليها. ثم شرعنا نبين فضل كلمة التوحيد ومعنى أشهد، ولا زلنا مع هذه الكلمة الأولى أو اللفظة الأولى من كلمة التوحيد أشهد. ففي المحاضرة قبل السابقة بينا معانيها اللغوية، أشهد من المشاهدة وهي الرؤية، وأشهد من الشهادة إقرار واعتراف، وأشهد من الجزم واليقين والقسم. ولذلك اجتمعت هذه المعاني اللغوية فنفس معالم الإيمان وحقيقته، إقرار بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان. واختلفت فرق المسلمين في مفهوم الإيمان من حيث هو تصديق أو إقرار، وهل العمل شرط في صحة الإيمان، فمن لم يعمل فقد أضر بإيمانه فينقلب كافرا كما قالته الخوارج والمعتزلة، أم أن العمل شرط كمال والذي يترك العمل من بعد أن يصحح التوحيد ويقف على حقيقة لا إله إلا الله فأمره إلى الله إن شاء عزمه وإن شاء غفر له. أشرنا إلى صحوى هذا الكلام وبينا أن إيمان القلب وإقرار اللسان شرط صحة، وأما العمل بالأركان فشرط كمال، هكذا مجملا. لكن عند التفصيل نقول العمل بالأركان جانب تصديق وجانب تصديق، أما جانب التصديق فلا بد من النجاح فيه 100%، لأن من كذب بجزئية صغيرة من الإسلام كان كمن كذب بالإسلام كله، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر بما آمن به وارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه. وأما جانب التطبيق فرأينا أن الأدلة لا تسعفنا في أن نحكم على إنسان ترك قوما أو زكاة أو حجا أو ترك عبادة من عبادات الإسلام أو وقع في معصية أو كبيرة يجعلنا نحكم عليه بالكفر، لأن الحكم بالكفر لا بد وأن يكون مبنيا على أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. ولم نرى ذلك متوفرا في شيء إلا بالنسبة لتارك الصلاة، فقد أجمع الأمة أو أجمع علماؤها أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تارك الصلاة كافر كما أن منكر الصلاة كافر. ومن هنا كانت المحاضرة السابقة حول حكم تارك الصلاة كتقصير لمعالم كلمة أشهد من حيث الركن الثالث العمل الأركان وما يقتضيه هذا الأمر. فرحنا نبين اختلافات الفقهاء في حكم تارك الصلاة، وذكرنا الكثير من أدلة الفريقين، ثم وصلنا إلى خلاصة نرجو أن تكون مرضية وأن تكون محل وفاق واتفاق بين الأقوال المختلف فيها. ذلك أن تارك الصلاة جحودا وإنكارا كافر كفر جحود واعتقاد، وأما تارك الصلاة تكاسلا فذلك كافر أيضا، لكنه كفر عملي قطعا وليس من الكفر الاعتقادي في باب من الأبواب، إنما هو كفر عملي. ثم يبقى هل يخرجه من الملة أو لا يخرجه من الملة؟ نقول تارك الصلاة على العموم كافر وكفره عملي، أما من حيث يخرج أو لا يخرج فالأمر عند التعيين يحتاج إلى استتابة وإقامة حجة، فلا بد من استتابة وإقامة الحجة عليه، فإن أقيمت عليه الحجة واستتيب فرجع هو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، وإن لم يتب ولم يرجع فهو بالله كافر كفرا يخرجه من الملة. لأن رجلا يقال له وهو يرى بارقة السلف على رأسه تصلي وإلا قتلناك، فيختار القتل على الصلاة ويقول اقتلوني ولا أصلي أبدا، فهذا لا بد من الحكم عليه بالكفر، وإذا قتل قتل رجلة قبل أن يكون حجا. وقد رأينا فيما رأيناه أن تارك الصلاة لا يسمى مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإسلام عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فنفي الإسلام عن تارك الصلاة بالذات أولى. وتارك الصلاة لا يسمى مؤمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن ذنب دون ترك الصلاة بكثير، كما نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوارقه، فنفي الإيمان عن تارك الصلاة من باب أولى. ولذلك نقول تارك الصلاة ليس بمسلم وليس بمؤمن وليس بكافر كفر جحود، وإنما هو كافر كفر عملي، أما الحكم عليه بالخروج من الملة بما يترتب عليه من أحكام فذلك بعد استتابة وإقامة الحجة. وقد توصلنا إلى هذه الخلاصة من بعد استقرار في القضية وبيان أقوال الفقهاء فيها، ونحن في ذلك كما قلنا ونكرر نقلة ولسنا مجتهدين. أشهد أن لا إله إلا الله، ولا زلنا مع كلمة أشهد. بعد بيان معانيها اللغوية لها سبعة معان شرعية تعرف في علم العقيدة أو علم التوحيد باسم شروط كلمة التوحيد أو شروط لا إله إلا الله، وهي المعبر عنها بأسماء المفتاح. لمن سأل وهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسماء، فإن جئت بمفتاح له أسماء فتح لك وإلا لم يفتح لك. وأسنان هذا المفتاح هي شروط كلمة التوحيد، وشروط كلمة التوحيد مستوحاة ومستنبطة من نصوص القرآن والسنة، من نصوص القرآن والسنة، وليست العبرة فيها بحفظها، ولكن العبرة فيها بالعمل بمقتضاها. وكما يقول أحد العلماء: فكم من حافظ له يجري فيها جري الشهر لكنه يقع فيما يضاعف، وكم من عام لا يحفظها ولا يعرف كلماتها لكنه يجتهد في ان يعمل بمقتضاها. فالعبرة اذن بالعمل بمقتضى هذه الشروط، وذلك هو سر النجاة بكلمة التوحيد. وكل ما جاء من أحاديث في فضل كلمة التوحيد تبين الحكم بالخلود لصاحبها في الجنة والنجاة من النار، إنما نحن نفهمه في ظل العمل بمقتضيات كلمة التوحيد. وهذه المقتضيات وتلك الشروط سبعة نجملها أولا ثم نفصل القول فيها بعد ذلك. سبعة شروط هي العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه سبعة. من أراد أن يحقق مضمون كلمة التوحيد عاش في ظلال تلك الشروط، لأن الأحاديث التي دلت على فضل كلمة التوحيد إنما جاءت مقيدة بهذه الشروط في أحاديث أخرى، ولا بد من جمع الأحاديث التي وردت في الباب الواحد حتى نخرج بحكم صحيح، وليس كمن زعم عندما سمع من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في حديث أبي ذر: قلت وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا وفي الرابعة قال النبي حينما نأخذ مجموع الأحاديث لنستخرج حكما صحيحا. فهنا الشرط الأول العلم، العلم بكلمة التوحيد وفهم المراد منها ومعرفة مضمونها، لأن الله عز وجل لم يأمرنا في القرآن الكريم أن نقول لا إله إلا الله فحسب، بل طلب منا العلم بها، فقال حجا قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم علم يتنافى مع الجهل، علم يتنافى مع الجهل، ومعرفة تتنافى مع الإنكار. فاعلم، ولذا مطلوب منا أن نعلم هذه الكلمة، فإن آفة المسلمين في هذا العصر وعصور الجاهل الذي قد مضت أنهم يقولون لا إله إلا الله ولا يفهمون معناه. ومن هنا وجدنا من المسلمين من يقول لا إله إلا الله يرددها ويذكر الله عز وجل بها، وهو في ذات الوقت يقع في كثير من ألوان الشرك بالله تعالى. ولو علم مضمون لا إله إلا الله والتي هي في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله، ما كان له أن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم قل أسألك يا ربي بجاه البدوي أن تغفر لي، أو أسألك يا ربي ببركة الحسين أن تعفو عني أو عن ولدي أو عن والدي، وهو يقول لا إله إلا الله، وهو يصلي وهو في مسجد. فقبل أن ينصرف من صلاته أو أن يخرج من مسجده ولا يزال يذكر ربه، فتراه إذا دعا أشرك، وإذا استعان أشرك، وإذا أقسم أشرك، وإذا طلب المدد أشرك، وهو الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يفهم المراد من هذه الكلمة العظيمة والتي هي أثقل عند الله عز وجل من السماوات والأرض وما فيهن. ومن هنا رأيت هذه الفرقة التي جعلت المسلمين شذر مذر. وسمعنا عن مصطلحات السنية والصوفية ومن نأى إلى إفراط ومال إلى تفريط، مع أن الكلمة واحدة، وسر اجتماع كلمتنا أن نفهم لا إله إلا الله. ساعتها لا نجد تلك المصطلحات، إنما أناس يأخذون الكلمة على أنها كلمة جوفاء، كلمة فارغة من المرموز، فتراه يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، أو يعبد الله ويشرك معه غيره في العبادة. فتلك قضية سيأتي تفصيل القول عنها في حينها إن شاء الله. إذا الشرط الأول العلم كما قالت الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الذي رواه مسلم: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. يعلم وعلمه انه لا اله الا الله ليس على نحو ما يعلم الانسان، انك اذا قلت له ما معنى لا اله الا الله قل لك يعني لا اله الا الله. قل له ماذا تعني لا اله الا الله؟ قل لك يعني لا اله الا الله. لكن اريد تفصيلا لهذا المعنى. اانت كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء؟ لا اله الا الله يعني لا اله الا الله. قل لك انا فاهم يعني هو رب واحد، هو في غيره. لا اله الا الله كيف نقول له؟ لا ربنا ما في لا رب الا الله، ولا رب الا الله دي حتى انكرها كده. احنا من كلام البشر يدعون بالملاحده، انما بقيه البشر مؤمنهم وكافرهم يعرفون ان للكون ربا وان للخلق خالقا، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. اذا القضيه معروف، ليس هذا هو مضمون العلم وفحواه، انما يعلم لا اله الا الله بما يقتضيه هذا العلم من تعرف على مضامين تلك الكلمة ومعانيها ومراميها وحدودها وواجباتها وإخلاصها. وإن كلمة كأحمد لها ما سبق من معاني، ولكننا نتحدث عن بقية معانيها. هذا من العلم الذي يجب أن يكون. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. الشرط الثاني اليقين. اليقين العلم اولا واليقين ثانيا. يقين لا يعتريه شك، جزم لا يداريه ريب، علم ليس ظنيا وانما وصل لدرجة القطع واليقين، فهو لا يساوله ريب ولا يدانيه شك، لأن الأمر عقدي والعقيدة أمور بدهية قطعية يجزم المرء المسلم بها جزما أو يقينا كاجما يعقد عليها بقلبه ويثني عليها بصدره، فهي لا تقبل الشك او التأويل او الارتياد حتى الدم. يقين، هذا اليقين هو المعبر عنه في كلام رب العالمين بقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أشهد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، وإنما إيمانهم في يقين، إيمان في يقين، ويقين مرتبط بالإيمان، إيمان يقيني ويقين إيماني لا يدانيه شك ولا يعتريه ريب ولا تحركه زعزعة ولا تزعزعه أعاصير ولا تزلزله زلزلة، إنما هو إيمان بنى على يقين، تتزلزل الأرض ولا يتزلزل، وتميد الجبال ولا يميد. لقد أسكن هذا الإيمان في القلب، ثم راحت طوائف أهل الكفر والشرك تزيق الجسد الذي أسكنه هذا القلب شروطا من العذاب وألوانا من النفاق، من أجل أن يتزعزع هذا الإيمان. فلا وهكذا كان الإيمان الذي عرفه أصحاب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. لقد أرادت مكة كلها ومشركوها عن بكرة أبيه أن يزعزع الإيمان في قلب عمار أو ياسر أو سمية أو بلال، فما استطاعوا بما موتوا من حشود وجنود وقوة وإرهاب. أرادت مكة أن ترغم بلالا أن يقول كلمة يذكر فيها محمدا بسوء أو يذكر دين محمد بسوء، فيأبى إلا أن يصرح بما آمن به قائلا أحد أحد فرض صمد، إنه الإيمان في يقين واليقين مع الإيمان، يقين بلا شك أو ارتياح يجعل المسلم يتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن يجعل الأمر محل تجربة أو أن يضعه موضع الاختيار، إنما إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر مفروغ منه، لا يجعل ذلك محل تجربة فهذا أمر مجرب أو تلك فائدة معلومة. لا أضرب لذلك مثالا، يوم أن علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاء من أدعية الحب، من قال إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله الله إلى أن يمسي ومن قالها إلى أمسى فهو في سنة الله وحفظه إلى أن يصبح. سمعها أبو الدرداء رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالها. فجاء قوم يقولون يا أبا الدرداء لقد احترق بيتك. قال ما احترق وما كان الله ليفعل ذلك. وأبو الدرداء يقول هذا وهو لم ير بيته وقد أحاطت النار بكل البيوت التي حول بيته لكنه بصفة المؤمن وإيمان الواثق الموقن يقول ما احترق وما كان الله ليفعل ذلك. ولما أطفئت النيران التي اشتعلت في البيوت نظر القوم فإذا بالنار قد التهمت كل البيوت المحيطة ببيت أبي الدرداء وبيت أبي الدرداء لم يمسسه سوء إنه اليقين المعبر عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يرقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يرقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة. العلم واليقين والانقياد والانقياد الذي هو خضوع وامتثال وحسن إسلام. فالذي يقول لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة يقولها لتكون في واد وليكون هو في واد آخر وإنما تقتضي هذه الكلمة منه أن ينقاد لما فيها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعيش في ظل منهاجها. قال تعالى ومن أحسن دينا ممن يتلى وجهه للناس وهو محسن واتبع ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إسلام فيه خضوع وانقياد واستسلام لله رب العالمين يترقى في درجات من الإسلام الى الايمان الى الاحسان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. الانقياد، لا اله الا الله، تقتضي ان نعمل بمقتضاها انقيادا واسلام واذعان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما وانقياد مطلق ليس فيه خيارة لمسلم قال لا اله الا الله ان يحب من الدين ما يشاء وان يكره منه ما يريد وان يختار هذه ويرفض تلك. وما فمن قبلها نجا ومن ردها خلف. وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق فبين ان من قال لا اله الا الله متقبلا لمعانيها مدركا مراميها فقد نجا، ومن اباها وجحدها فذلك الذي كفر وهلك. وكم في القران الكريم من قصص للانبياء السابقين فيها حديث عن فضل من امن بكلمه التوحيد. ذلك كما علمت ان من قال لا اله الا الله او ان لا اله الا الله ليست خاصه بالرساله الخاتمه بل هي بدايه دعوه كل نبي ورساله كل رسول. والقران الكريم فيما يعرضه من دعوات الرسل يعبد الله وعلى الجملة يقول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله يبين ربنا عز وجل دعوة تلك الرسالات من أولها وأساسها، وما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة. العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق، صدق يتنافى مع الكذب، وصدق في الإيمان يتنافى مع النفاق، بحيث يقول المسلم لا إله إلا الله غير مكذب بها ولا منافق في قولها، يرجو رغبة أو يحذر فقد بين الله عز وجل حال الإيمان الزائف في من قال لا إله إلا الله كذبا ونفاقا، بأن هذا ليس من الإيمان في شيء. ومن فكلمة التوحيد التي تنجي صاحبها شرطها أن تكون صادقة مبنية على صدق يتنافى مع الكذب والنفاق. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يصدق قلبه لسانه دخل الجنة، وفي رواية شفاعتي يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصدق قلبه لسانه أو يصدق لسانه قلبه، فالقلب أو التصديق باللسان لما في القلب كقولا باللسان دون ان يكون هناك تصديق بالقلب. فالصدق في كلمة التوحيد صدقا تنافى مع الكذب ومع النفاق، ويترتب عليه ما تقتضيه تلك الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن كفاءته لمن قال لا إله إلا الله مصدقا لسانا وقلبا، يصدق بلسانه ما وقر في قلبه، لا أن تكون كلمة على اللسان فهذه قد تنبني عليه أحكام دنيوية كما قلت، إذ لنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن من حيث النجاة من أراد النجاة لا بد وأن يعيش في ظلال شروط لا إله إلا الله، علم ويقين وانقياد وقبول وصدق وإخلاص. الإخلاص، فهو قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه لا يرجو مغنما ولا يخشى مقتلا، وهو قال لا إله إلا الله ليس مجرد أنه وافق الناس في قوله كمن سار مع الهوى أو ركب الموجة أو رأى مغنما من أهل التوحيد أو نصرا لأمتهم فقال تلك الكلمة لأغراض دنيوية، والأغراض الدنيوية حقيرة وجائلة. فهو إذ يقول لا إله إلا الله يقولها من أجل أن يرجو مغنما، كحال من قال يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. لا، إن لا إله إلا الله تحتاج إلى إخلاص، إلى إخلاص في نفسنا، وإلى إخلاص في اعتقادها، فلا بد أن يكون مخلصا إذا نطق بها، مخلصا فيما يعتقده من خلالها. ولذلك نجد القرآن الكريم ركز على هذا المضمون أو على هذا الشرط الذي جعله بمثابة أساس أساس، أعني أن العقيدة أساس وأساسها الإخلاص. العقيدة أساس وأساس ذلك الأساس هو الإخلاص. قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كذا فاعبد الله مخلصا له الدين. بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الجامع الذي هو أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعماد من أهم أعمدة الدين، إنما الأعمال بالنيات. ويبين صلى الله عليه وسلم أهمية الإخلاص في النطق بكلمة التوحيد فيما قاله أبو هريرة رضي الله عنه ورواه. إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن أحدا يسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا لا يرجو بها غير الله، لا يرجو بها غير الله، فهي لله ليست لمنفعة دنيوية ولا لغرض ولا لرحمة ولا لرحمة. ويأتي تابع الشروط المحبة من بعد العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص. المحبة، محبة لا إله إلا الله، ومحبة تلك الرسالة التي عنوانها لا إله إلا الله، محبة الدين الذي بدايته لا إله إلا الله، محبة للا إله إلا الله ولمقتضيات لا إله إلا الله ولمضامين لا إله إلا الله، محبة لها ومحبة لأهلها ومحبة لما جاءت به. لا يعتريه كراهية ولا إنكار ولا موافقة لكراهية لأحد أو مع أحد. فالله عز وجل أحبط أعمال أقوام كرهوا ما نزل الله، فأحبط أعمالهم، وأحبط أعمال قوم آخرين لموافقتهم لأناس على تلك الكراهية، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. لكن لا إله إلا الله تحتاج محبة لا يداميها محبة شيء في الوجود، لا لوالد ولا ولد ولا من زوجة أو محبة لله هي أشد وأكمل ما عرف من الحب في الوجود، لا يشاركه ولا يقاسمه في ذلك أحد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا هو التوحيد المطلوب. ومحبة الله هنا تأتي بعدها محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة دينه بمقتضياته. وكل هذا لا بد وأن يتفوق على كل محبة لمجموع المحكومات في الدنيا، والتي لخصها ربنا عز وجل بقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتفضل جاءت في اللغة وسبعة جاءت في الشرع فتلك عشرة كاملة هي معنى أشهد. أشهد. وإذا عرفت هذا حول كلمة أشهد فلعلك أدركت أنها تضمنت معالم الدين واستوعبت معانيه واشتملت على أركانه وجوانبه. ولذلك فالذي يقول أشهد بحقها يظهر الإسلام بشموليته معتقدا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذه الشمولية ادخلوا في السلم كافة اقبلوا الإسلام بكليته بشموليته بتمامه بجماله بكماله. يمكن أن نستوعب ذلك عند تدبر كلمة أشهد. أشهد. أشهد بماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد. وقد جاءت بعدها أن المخففة من الثقيلة للتوكيد توكيد ما جاء بعدها. أشهد أن لا إله إلا الله. وكما قلنا لما جاءت أن مساكنة وبعدها اللام أدغمة النون في اللام إدغاما كاملا فنقول أشهد أن لا. أشهد أن لا إله إلا الله. لا نافية. لا نافية. أداة نفي. إله. إله كلمة لها مشتقاتها المعروفة في لغة العرب. فيقال أله ويأله وألوهة فهو مألوه وهو إله. ولاها يليه ليهم مستغرات من كلمة. عند تدبرها نجدها قد تضمنت مفردات كلمة او مضمون العبادة. فألهت اليه استعنت به. ويأله إلهة أن يعبد عبادته. ووله الفصيل بأمه أحبها وتعلق بها. وهو مألوه أي معبود. ولا يليه إذا احتجب فهو لا يرى لا تدركه الأبصار. لذا كلمة إله تعني المعبود. والمعبود تعني المستعان به إلا أداة استثناء. الله لفظ الجلال، علم على الذات المقدسة، اسم جامع للأسماء، لم يخرج الاسم الأعظم عن الاحتمال عليه. كل اسم من أسماء الله ترجع إليه، فنقول هو الله الرحمن، وهو الله الرحيم، وهو الله الخالق، وهو الله المالك، فكل الأسماء تعود إليه لأنه الاسم الجامع للأسماء، وهو علم على الذات المقدسة. كم أفرك أناس وكم وجدت أرباب باطلة وآلهة زائفة ما عرف في الوجود ولا في الكون أن شريكا ادعى لنفسه أنه الله، لم يتسمى شريك نصب نفسه او نصبه الناس بهذا الاسم. قد يقول انا ربكم الاعلى كما قالها فرعون، او يقول ما علمت لكم من اله غيري ايضا قالها فرعون، او قد يقول انا اؤمن واميت كما قالها النمرود. لكن ما عرف ولا وجد من قال انا الله، فقد خص الله نفسه بهذا الاسم الاعظم. الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها مصيرنا ونشورنا. الله علم على الذات المقدسة التي نؤمن بها ونعمل لها ومنها حياتنا وإليها نشورنا. لا جملة تنقسم إلى قسمين، جملة منفية وأخرى مثبتة. لا إله في اللغة نفي وفي الشرع كفر، إلا الله في اللغة إثبات وفي الشرع إيمان. وإذا تجاوزنا اللغة إلى المعنى الشرعي وجدنا أن كلمة التوحيد اشتملت على كفر وإيمان، ولا يصح إيمان امرئ ما إلا إذا كفر، إذ لا يتحقق الإيمان إلا بعد كفره. إيمان بماذا وكفر بماذا؟ كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا